وقد انتهى بنا الدرس إلى ثالث أحداث السنة الثامنة، ولكن أعتذر إذ أقدم بين يدي الدرس كلمة تتعلق بالمولد النبوي الشريف تعليما لغير العالمين وتذكيا للناسين. فبسم الله تعالى أقول وأقسم بالله أني لا أقول إلا على علم، ولا يخطر ببال أحد السامعين أو السامعات أن الشيخ يقول خائفا أو طامعا، والله لا وجود لهذا عندي قط. اعلموا أن المواليد التي تعارف عليها المسلمون في قرون الجهل وظلمته لا وجود لها في دين الإسلام، المواليد وذكرياتها هذه موروثة منقولة إلينا من طريق اليهود والنصارى والمجوس. وبسم الله يعلم. هيا نفرض جدلا أن غدا الميلاد، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ كم ركعة نصلي؟ ما مقدار الصدقة التي نتصدق؟ ما هو الذكر الذي نذكر به؟ ماذا نصنع؟ من هنا تبين يقينا ألا مولد في الإسلام. هذا أولا. وثانيا، لقد عاشت أمة الإسلام قرونها الذهبية ثلاثة وبالأمس كنا معها، ولم تعرف كلمة مولد لا لرسول الله ولا لفاطمة ولا الحسين ولا بدوي ولا عيدروس ولا إدريس ولا عثمان ولا ذلك أبدا. فهل بعد مضي ثلاثة قرون يشرع لنا عبادة ونعبد الله بها؟ أليس معنى هذا أننا ارتددنا؟ كيف يعقل أن نخترع عبادة ونعبد الله بها وما شرعها الله تعالى ولا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها سلف الأمة الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله وأحفادهم وأئمة الإسلام الأربعة؟ كيف يصح هذا؟ كأننا نتهم الله عز وجل بأنه قصر ما شرع لنا هذه العبادة، وكأننا نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان أمانته. أبى أن يبين لأمتي هذه البدعة. أما بطلانها فحسبنا أن نسمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا حدثا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولن يستطيع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم أن يشرع ولو كلمة قال يعبد الله بها. إن الدين تولى الله شرعه فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الذي شرع لنا إذا ولد لأحدنا مولود يوم السابع سابع الولادة يختار له اسما طيبا يتفق معه ويعق عليه بشاء أو شاتين كان ذكرا شكرا لله على هذه النعمة، ثم يحلق رأسه أي شعر رأسه ثم يتصدق بوزنه ذهبا قد يكون جراما أو أكثر أقل. الذي شرع لنا إذا تزوج أحدنا أن يولم وليمة أقل ما يكون فيها ذبح شاء. الذي شرع لنا عيد الأضحى والفطر وبين لنا في عيد الفطر ماذا نصنع؟ نغتسل، نتطيب ونتطهر، نلبس أحسن ثيابنا وناتي إلى ساحة عظمى تجمع كل أهل القرية والبلد ونحن ذاهبين لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى نصل إلى المصلى ونجلس ونحن نهلل ونكبر، ثم يأتي إمامنا فيصلي بنا ركعتين على هيئة خاصة حددها رسول الله وبينها، ثم يقوم خطيبا فيخطب فينا، وشرع لنا زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى صاعا من تمر أو شعير أو بر أو ما يطعمه الناس. صلاة العيد عيد الأضحى هذا عيد عظيم، هذا العيد نخرج إلى المصلى كما خرجنا ثم بعد ذلك ناتي فننحر ونذبح ونقسم ذلك اللحم ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت وآخر الصدقة للفقراء والثالث للأصدقاء والأقارب. هذا الذي شرع هذا ينسى المواليد، أعوذ بالله أعوذ بالله، نتهم رسول الله ولا نشعر. ومرة أخرى، هل عرفتم يا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبادة التي تزكي النفس وتطهرها لتؤهلها لرضوان الله ومحبته وجواره أن تلك العبادة لا بد وأن يكون الله قد شرعها ورسول الله بينها وتفعلها كما هي بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقدمها عن وقتها ولا تؤخرها ولا توقعها في غير مكانها، وإلا فهي باطلة باطلة باطلة، لا توجد زكاة لنفسك ولا طهر ولا صفاء بالله الذي لا إله غيره. ومن باب تقريب المعاني، لو أن أحدنا قام الآن وصلى الصبح لما قال أخاف أن أموت أو لا أستيقظ، هل يجد تحت السماء فقيها يقول لا بأس صلاتك صحيحة؟ لماذا لا؟ صلاها على طهر في مكانه رغبة فيما عند الله ليزكي نفسه، ويقول فقيه لا، لأن هذه الصلاة حدد لها الله وقتا معينا، فإيقاعها في غيره لا ينتج لا يولد المادة التي نعبد الله من أجلها لتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا وتطيب. ولو أن امرؤا جاهلا أتى البقيع وأقام يصلي المغرب أو العشاء في المقبرة وسأل فقيها هل صلاتي صحيحة؟ قل لا باطلة. لما صلاتي باطلة يا فقيه؟ لأنك صليت في مكان نهى الشارع عن الصلاة فيه فصلاتك باطلة. عرفنا الزمان والمكان وإلى لا، والصفة والهيئة. لو أنك أنت الآن تصلي العشاء وتجهر في الركعتين الأخيرتين وتسير في الأوليين تحديا لرسول الله، صلاتك صحيحة؟ باطلة. وهكذا ولا نلوم المسلمين لأنهم أبعدوهم عن الصراط المستقيم، صرفوهم والله عن الإسلام. ولا عجب، هذه المسيحية، الإسلام دين عيسى روح الله وكلمته، ما عبد أصحابه الله أكثر من 70 سنة وإذا به يتحول إلى شرك وتنيات وباطل. ونحن الحمد لله 300 سنة ولا باطل ولا بدعة، وبعد 300 الآن 1400، يعني 11 مئة أو 11 قرن، كيف ما يقع هذا؟ ولكن لنعلم معاشر المستمعين والمستمعات أن المولد سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لولي أو لشخص من الأشخاص ليس بدين الله ولا في شريعة الله، فهو بدعة محضة. يجب أن تعرف هذا عبد الله، وإن قلت أنا أعرف أنه بدعة ولكن أعملها، هنا ما تستحي من الله عز وجل، ما تخجل أن رسوله ما بين لك هذا وأنت تعبده به وتريد أن تتقرب إليه به، كيف يصح هذا؟ ثم إذا كان النصارى لهم ذكريات في العام مرة، فنحن ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنا لا قدر الله ننساه سنة كاملة، الآن هذا شهر الميلاد، هيا نحيي ذكرى صلى الله عليه وسلم. الرسول لا نصلي صلاة إلا ونسلم عليه مواجهة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل ركعتين طول العام نحيي له ذكرى، نهزأ نستصحي ونعبد على المنارات والمآذن 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، هذا يحتاج إلى ذكرى سنوية. لو كان هناك عقول واعية فاهمة، أولا سبب هذه الفتنة الطمع والمادة، وأقسم بالله. ثانيا الجهل، ثالثا بداية وأصابع الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، هم الذين ما إن رأوا أنوار الإسلام تلوح في الآفاق والبشرية تدخل في رحمة الله حتى اغتاظوا وكربوا وهموا وأصابهم الكرب العظيم، واتفقوا على إطفاء هذا النور، وكادوا ما شاء الله أن يكيدوا ونجحوا. وخلاصة القول اعلموا أن العيد المعروف عيد الميلاد بدعة منكرة محرمة، وقد يقع بين القائمين بتلك البدعة أشياء تتنافى مع لا إله إلا الله، أي مع التوحيد، قد يقع من مظاهر ذلك أن يدعو رسول الله وينادونه ويستغيثون به. ومن أدلة ذلك أنهم إذا درسوا إذا قرأوا سيرة الميلاد إذا وصلوا إلى ثم وضعت آمنة يقومون قياما إكبارا وإجلالا لروح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن روح الرسول معهم. أي كذب أفضع من هذا الكذب؟ كيف تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا علينا إلا أن نبين لمن أراد أن يتعلم، وأن ننصح لمن استنصحنا وطلب الهداية منا، وأن نقول كلمة الحق. هذه المواليد كلها بدع وضلالات. نكتفي بهذا ونعود إلى درسنا ونقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وثالث أحداثها غزوة طي وإسلام عدي. غزوة طيء، طي قبيلة هذه، تعرفون عن حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، حتى قيل استضافه رجل ولم يجد شيئا ففصد الدم من جسمه وطبخ له كمية من الدم، كذا تقول الروايات. وعدي هذا ولده. قال: غزوة طيء وإسلام عدي رضي الله عنه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. من علي هذا؟ هذا ابن أبي طالب، هذا صهر الحبيب، هذا ابن عمه صلى الله عليه، أي على نبينا وسلم، ورضي الله عن أصحابه. بعث عليا في 150 رجلا. من بعثهم؟ ما هناك جماعة من المجاهدين المتعنترين لا يبالون بإمام مسلم يبعث ولا يبعث، هم يبعثون أنفسهم. فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ كل العصابات التي تتواجد هنا وهناك وتكفر الناس وتريد أن تقيم دولة الإسلام وتغتال وتقتل وتثير الفتن والمحن، كل هؤلاء هالكون إلا من شاء الله يتوب عليه. وكلمة الجهاد عندهم باطلة باطلة باطلة. يا شيخ تتبجح بهذا الكلام، ما أدلتك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إليك الجواب يا طالبه. الجهاد هو قتال الكافرين ليدخلوا في رحمة الله في الإسلام، ليطهروا ويكملوا في الدنيا ويسعدوا بالجنة يوم القيامة. الجهاد قتال المشركين والكافرين. لما؟ من أجل أن يعبدوا الله عز وجل، إذ خلقهم لعبادته وربط سعادتهم بها في الدنيا والأخرى. ونحن هدانا الله وأعطانا هذا النور ننشره. كيف ننشره؟ تخرج جماعة من القرية الفلانية وتقاتل بدون إذن إمام المسلمين، والله ما جاز ولا صح. فلا بد من إمام يبايع على إقامة دين الله، ثم بعد ذلك الإمام ينظر إذا كانت له قدرة، وهو ينظر إلى رجاله وأسلحتهم وأسادهم، وينظر إلى الدولة التي يريد أن يغزوها إذا كانت أقل منه وأكثر، أقل منه عددا وأقل أسادا، وعرف أنه سينتصر، حينئذ يعين قائدا وتمشي الأمة وراءه. فترسو سفنهم على سواحل البحر إن كانت سفنا، أو خيلا على حدود البلاد، ويراسلون أهل تلك البلاد، أي حاكما ملكا أو سلطانا، في فأرة تتم قبل إعلان الحرب. أولا هل تسمحون، أولا هل تقبلون دين الله؟ جئنا به إليكم لتسعدوا وتكملوا في الدنيا والآخرة. فإن قالوا لن نرضى باستبدال ديننا بدين آخر، حسبنا دين آبائنا وأجدادنا، ما نريد غير ديننا، إذن هل تسمحون لنا أن ندخل البلاد ونعلم الناس ليهتدوا وينجوا ويسعدوا. ونتولى حمايتكم وتصبحون في ذمتنا، لا يغزوكم غازي إلا ونحن نرده عليكم. فإن قالوا تفضلوا دخلت خير الله، يشاهدون طهرنا وصفاءنا صدقنا وكمالنا فينجذبون إلى الإسلام لمجرد المراء والمناظر. فإن رفضوا لم يبق إلا القتال. القتال، يقول القائد اسمعوا يا خير الله، لا تقتلوا ماء ولا تقتلوا قفلا ولا شيخا كبارا ولا من اعتصم بمعبد صومعة أو غيرها، وإنما القتال للذين يقاتلونكم ألا وهم الرجال الحاملون للسلاح. فهمتم؟ والذين يقاتلون الآن في بلادنا يقتلون النساء والأطفال والعميان والعجزة ومن هب ودب. الله أذن بهذا؟ هذا لا يصح. لو غزونا روسيا والله ما صح، لو غزونا تل أبيب ما صح هذا التفجير لياتي على الكبير والصغير والمقاتل وعدم المقاتل. عرفتم الآن ما لكم لا تبلغون؟ قتال بدون إمام عاقبته السوء، وإليكم البرهنة العقلية لا يردها إلا أعمى لا بصيرة له. بسم الله، قاتلنا هولندا في أندونيسيا، قاتلناها وانهدمت وتحررنا وإلى لا؟ قولوا لما ما أقيمت دولة الإسلام يوم الاستقلال؟ فأقيمت الصلاة إجباريا وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطبقت شرائع الله. لما؟ لأنهم ما قاتلوا وراء إمام، بايعوا لما انتصروا أقام دين الله بينهم. ممالك الهند تحت بريطانيا لما استقلت لما ما قامت دولة إسلامية؟ قولوا لما؟ لأنهم ما بايعوا إماما ولا قاتلوا وراءه. كيف تقام الدولة بين الأحزاب وأصحاب الأطماع والشهوات؟ خليني من بلاد العجم بلاد العرب، أما كانت مستعمرات كلها وإلا لا؟ لما استقلت ماذا المغرب؟ لما ما أقيمت دولة الإسلام؟ ما بايعوا إماما بيعة حقيقية على أن يعبد الله ويقام شرعه ودينه. قاوموا للاستقلال، وتعالى من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى كذا، لما ما أقيمت دولة إسلامية؟ قد تقولون ما فهمنا هذا يا شيخ، هذه أفغانستان كم سنة ونحن نبكي هنا ونجمع في المال؟ 10 سنين وإلى لا؟ لما ما قامت دولة الإسلام؟ لما؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوا إماما ربانيا ويقاتلون وراءه من أجل أن يعبد الله ويقام دينه. والآن تنتعنتر جماعة المتوسطة هنا وهناك ويطالبون بإقامة الدولة الإسلامية. هذا فهم ولا ذوق ولا علم ولا بصيرة. لما ما نسأل العلم؟ وقد قلت لإخواننا بالجزائر بعدما راسلتهم عدة مرات ورسائل مطبوعة، وقلت لهم إن أمركم بين ثلاثة أمور: إما أن تتفقوا مع حكومة وتتصالحوا ويبقى لكم وجودكم ودعوتكم لسانية. إذ بلادكم ما منع فيها أحد أن يعبد الله قط. فإن رفضتم هذا فلا يخلو أمركم من أمرين، إما أن تنتصر الحكومة وتفقدون هذه الدعوة نهائيا، لأن الشعب المهزوم يتملق الحاكمين بالفسق والفجور، وقد عرفنا هذا في الدنيا. وتنتهي هذه الدعوة الربانية التي أردتم إطفاءها باسم الإسلام والجهاد، أو تنتصرون أنتم وتنتصر الحكومة، وهذا أبعد البعيد، ثم يأكل بعضكم بعضا إلى لا نهاية ولا تقوم دولة إسلامية. ومن يعيش سوف يرى. فمن أراد أن يقيم دولة إسلامية فلتجتمع الأمة على بيعة مؤمن رباني شريف عالي، ويبايعون على إقامة دولة الإسلام ليعبد الله، ثم آل جهاد. وسوف لا يرمي بهم أيضا في مقاتل، لابد أن يعرف كيف يتصرف بحكمة الله وعونه. والآن نواصل حديثنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في 150 رجلا، من بينهم 50 فارسا على الخيول، بعث بهم إلى ديار طي في الشمال، حيث يوجد بها صنم يقال له الفلس، يقال له الفلس، وكان معهم راية سوداء ولواء أبيض أي ما علي ورجاله. ولما انتهوا إلى ديار طي شنوا الغارة على محلة آل حاتم، حيث سكناهم آل حاتم الطائي، فتمكنوا من هدم الصنم ومن أخذ سبيل وشاء وغنم. ونعم سبي وشاء ونعم ونعم الإبل. وكان من بين السبي فاطمة أخت عدي بن حاتم الطائي، سوف تسمعون كلمة أنا فاطمة بن حاتم الطائي أخت عدي. قال: أما عدي أخوها فقد فر هاربا إلى الشام بمجرد أن سمع بعث السرية إلى دياره. وكان على الصنم سفيان يقال لأحد، وكان على الصنم سيفان يقال لأحدهما مخدم أو مخدم وللآخر رسوب، سيفان على الصنم، فأخذهما علي رضي الله عنه كما وجد في خزانة عدي ثلاثة أسياف جمع سيف، وثلاث أدراع جمع درع ما يلبس المحارب. قال: واستعمل على السبي أبا قتادة وعلى الأموال عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفي، الصفي ما يؤخذ من الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله اصطفاه له، وقال: واعلموا أن ما غنيتم شيء فأن لا الخمس. قال: ووصل ببنت حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، فاطمة جاءت إلى المدينة، وكان من أمرها ما حدث به أخوها عدي، فلنستمع إليه، نترك أخاه يكلمنا ويحدثنا. قال عدي وهو يقص قصة إسلامه: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سرية علي، فأخذوا أختي وناسا فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالت أختي: يا رسول الله، لطيفة هذه ولا ما قالت يا محمد، يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، هلك الوالد طي وغاب الوافد أخوها، فمن علي من الله عليك. هذه في وقت الشرك وإلا لا؟ هذه جماعتكم لا يعبدون قبور ما يعرفون أبدا، ولا ينطقون بها لبركة سيدي عبد القادر. بس ماذا قالت هذه المشركة قبل إسلامها؟ قالت: يا رسول الله، هلك الوالد أي مات والدي، وغاب الوافد أي واء أخي، فمن علي؟ من الله عليك، أعطيني يعطيك الله. فقال: ومن وافدك؟ هذا كلمة الرسول، ومن وافدك الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم هو الذي غاب. قال: الذي فر من الله ورسوله، وهو كذلك لما هرب هو، الذي فر من الله ورسوله فمن عليها، وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب، قال: سليه حملانا، فسألته ما تركب عليه، فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. من هذا الذي يفعل هذا؟ لأن بنت رجل كريم في الجاهلية من حاتم الطائي. سبحان الله. قال: سليه، أشار إلى علي وزيره، سليه حملانا، فسألته فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. قال عدي: وكنت ملك طي أخذ منهم المربع في بلاده، هو ملكهم ويأخذ الربع من كل ما عندهم، وأنا نصراني أيضا، إذ كان نصراني العقيدة. فلما قدمت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هربت إلى الشام من الإسلام كما أخبر أبو القاسم، من الإسلام، وقلت أكون عند أهل ديني، وقلت أكون عند أهل ديني، أبقى عند النصارى. فبينما أنا بالشام إذ جاءت أختي، من أخت هذه، وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهل دونها، ثم قالت لي: أرى أن تلتحق بمحمد سريعا، فإن كان نبيا كان للسابق فضله، وإن كان ملكا كنت في عز وأنت أنت. عجيبة هذه فاطمة، هذه خرجت من أي جامعة؟ تحمل شهادة جامعية، والله لو تجمع الجامعيات كلهن ما استطعنا أن يفقهن هذا ويقولناه. جاهلة وإلا عالمة. ومعنى هذا: يا نساء المؤمنين، يكفيكن أن تعلمن أولادكن الابتداء فقط، لا متوسط ولا ثانوي ولا جامع ولا كليات، فإنها طريق إلى الهاوية والدمار. هذا الشيخ بهلول أتكلم والله على علم، ولن تكون العواقب إلا الخزي والعار والذل واللون والدون. هذه الربانية أين درست هذه؟ قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وعرفته نفسي، فانطلق بي إلى بيته. أكرموا ذوي الفضل والمروءات. فانطلق بي إلى بيته فلقيته امرأة ضعيفة في الطريق فاستوقفته، فوقف لها طويلا فكلمته في حاجتها. هذا موضع عجيب، الملك السلطان الحاكم العام يمشي في الطريق تستوقفه عجوز وتبدأ تركب على بكلامها وهو واقف، كيف يشمون؟ هذا رسول الله وهؤلاء أتباعه يجب أن يكونوا مثله، تستوقف في الطريق عجوز وتأخذ تقول وهو مع ضيفه في الطريق إلى بيتي. قال فكلمت في حاجتها فقلت: ما هذا بملك؟ فقال لي يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك. ذاك الربع اللي يأخذه فالنصرانية ما فيه. ولعلك إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا. لعل هذا الذي منعك من الإسلام ترانا فقراء وعجزة والعدو في الشرق والغرب ضدنا. والله لا يصيبن المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. وتم كما أخبر. ووالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله. ووالله لتسمعن بالقصور البيض من بابل وقد فتحت. قال فأسلمت فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت ورأيت المرأة تخرج إلى البيت لا تخاف إلا الله. ووالله لتكونن الثالثة أي لا يخيب المال حتى لا يقبل أحد. ذكرنا ولي عام في تونس أيام الخلافة ما وجد من يأخذ الزكاة أبدا فكتب إلى إمام المسلمين فقال اشتري بها العبيد واعتقهم ما يأخذونها. قال عدي بن حاتم ودخلت عليه فصم وهو يقرأ هذه الآية من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. فقلت إنهم لم يعبدوهم يا رسول الله. قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك فتلك عبادتهم يا أم. عرفتم هذه؟ إذا أحلت الحكومة حلال حراما تحلله أنت اتخذت إلها. إذا حرمت حلالا تحرم أنت والله ما حرمه اتخذت إلها. كان عرف هذا المسلمون. والآن نتائج وعظة لهذه المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان تذكر إزاء الأرقام الآتية. أولا مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها ليدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا. كيف نغزوهم ونهدم؟ بالجماعات والتلصص. تذهب الآن بريطانيا وتهدم صنم يكفي هذا؟ يجوز؟ ما يجوز. الجهاد تحت راية لا إله إلا الله يقودك إمام المسلمين. ثانيا لأن علي كفر الأصنام بإذن الرسول وإلا لا؟ ما غزا بجيش الرسول. ثانيا مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها. ثالثا بيان جهل المشركين وضلالهم في تعليقهم السلاح على أصنامهم لتدفع عن نفسها. فهمتم؟ والله فعلوا هذا بأولياء الله في بلاد العرب. وضعوا تمثال على قبر سيد فلان وعلقوا به ما علقوا. ألا وهو ظلمة الجهل. أبعدوهم عن القرآن وأهله. ثالثا بيان جهد المشركين وضلالهم في تعليقهم السلاح على الأصنام لتدفع به عن نفسها. ثالثا بيان الكرم المحمدي وتقرير مبدا اكرموا عزيز قوم ذلا. اذا جاءكم عزيز في بلاده وذل واهين لكذا اكرموه. اكرموا عزيز قوم ذلا. رابعا من اخذنا هذا؟ ما اكرم عادم وفاطمه. قال آية النبوة المحمدية المتجلية الظاهرة في تحقيق ما أخبر به من الغيب فكان كما أخبر. خامسا بيان أن طاعة العلماء والحكام في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم هي عبادة لهم إن كان ذلك بغير إكراه. أما إذا بالعصا لا إكراه في الدين إن أكرهت على فعل حرام وتحليلي. أما باختيارك وتطيع الحاكم ويحل لك الحرام فلا يحل لأنك تعبده بذلك، قد أصبح معبودا لك.